هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. كلمات وجيزة بإذن الله تعالى حول سورة التكاثر. يقول الله سبحانه وتعالى: وهذه السورة من السور التي تعد من المواعظ والزواجر، وذلك أن المرء لا شك أنه يحتاج إلى ما يرقق قلبه ويلين قلبه ويبعد عنه هذه القسوة. فإذا لام القلب خضع الجسد واستعدت الأركان والجوارح إلى الأعمال الصالحة وبادر إلى ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذه السورة كل آياتها موعظة وكل آياتها ترغيب وترهيب، أنك في هذه الدنيا مأمور بطاعة الله، مأمور بعبادة الله، ولا يشغلك عن هذه الطاعة إلا التكاثر وإلا المليات. ولذلك قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم التكاثر في الأموال، التكاثر في الأولاد، التكاثر في أعمالكم الدنيوية، التكاثر في كل شيء يشغلكم عن طاعة الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن لا ينشغلوا عن طاعة الله ولا عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه الآية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني أنتم في انتهاء دائم بهذه التكاثر وانشغال بها عن طاعة الله وعن ذكره، حتى جاءتكم ساعة الموت وجاءتكم الموت، وإذا جاء الموت انقطع العمل وفسر اللسان عن الذكر ولا يستطيع الجسد أن يعمل عملا صالحا. ولذلك هؤلاء الأموات انقطعت أعمالهم إلا ما شاء الله من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن كان مفرطا فإنه يتمنى، مفرطا من أي عمل صالح، يتمنى أن يعود يعني بضع لحظات في هذه الدنيا حتى يعمل الصالح، يعمل الصالحات حتى يتقبل الله عز وجل منه. فالإنسان ما دام في هذه الحياة فهو في فسحة وفي فرصة عظيمة يستغلها ويستثمرها في الطاعات ويستثمرها من الحسنات، يكثر الحسنات ولا يفتقر عملا صالحا أبدا من فرائض. الفرائض يكملها ويحسنها ويحافظ عليها، والنوافل يعتني بها حتى تكثر حسناته وتكفر سيئاته وتجبر النقص الذي يكون في هذه الفرائض، وكذلك بها رفع الدرجات وبها نيل محبة الله سبحانه وتعالى، ويكون مسددا ومستجاب الدعوة، ويكون كذلك في حماية ورعاية الله سبحانه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون الثواب والعقاب إذا رأيتموه يوم القيامة رأي عين، وأن الله عز وجل محاسبكم على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كلا سوف تعلمون أن هذا الأمر سيقع، ثم أكده الله عز وجل بقوله ثم كلا ستعلمون. كلا هذا إما نفي ما تتوهمونه وما تعتقدونه، أو أنها كلمة جاءت من حقا، أي حقا سوف تعلمون، ثم حقا سوف تعلمون، حقا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. الجواب: لرأيتم أمرا عظيما وأمرا فظيعا. كلا لو تعلمون علم اليقين. والقرآن أخبرنا الله عز وجل فيه عن علم اليقين وعن علم اليقين وعن حق اليقين، وكلها درجات في اليقين. ولذلك لما سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم لم يشك، وأعوذ بالله وحاشاه أن يشك في قدرة الله عز وجل، ولكنه طلب أن يرتقي من درجة إلى درجة في اليقين. فإذا أخبرك الإنسان عن التمر يباع في السوق، فقال التمر كذا وكذا بسعر كذا يباع في السوق، وهذا الرجل الذي أخبرك ثقة، فهذا الأمر هو علم اليقين، بمعنى تصديقك له وإقامك بقول هذا علم اليقين. فإذا ذهبت إلى السوق ورأيت التمر يباع فيه فهذا هو عين اليقين، بمعنى أنك رأيته بعينيك. وإذا لمست التمر وقلبته وأكلت منه فهذا حق اليقين. فكذلك يوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بكتاب الله وبسنته عن يوم القيامة، فهذا علم اليقين عند أهل الإيمان. وإذا عينوا ذلك فهذا هو عين اليقين، وإذا دخلوا الجنة فهذا حق اليقين. وكل هذه الدرجات من الدرجات من درجات اليقين التي يمدح صاحبها إذا أيقن. ثم قال تعالى: لترون الجحيم. هذه الآية مستقلة عن الآية التي قبلها. بعض الناس ونسمع من بعض أئمتنا في الصلاة يقرؤون: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نقول هذا غلط. هذه الآية لترون الجحيم مستقلة عن الآية التي قبلها. فمعنى الآية لترون الجحيم يعني والله أقسم أنكم ترون الجحيم رأيه، والذي يرى الجحيم المؤمن والكافر، ولكن الله عز وجل يسلم المؤمن لأنه أخذ على نفسه أن لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، لا يدخلها إلا نفس كافرة. أما الكافر فإنه يراها رأي عين، ثم بعد ذلك تكون أمه ومصيره، نسأل الله العافية والسلام. لترون الجحيم. والجحيم إما اسم من أسماء النار، وإما درجة من درجات النار، يقال أجحمته النار أي أحرقته، نسأل الله العافية والسلام. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين، وذلك أنكم سترون هذه النار، سترونها أيها الناس عندما يمر الناس على الصراط منهم، يعني يمر الناس على الصراط، وهذا الصراط جسر على متن جهنم يجوده الناس على قدر أعمالهم. أما الكفار فإنهم لا يمرون عليه، إنما يتساقطون رأسا على أم رؤوسهم، نسأل الله العافية، في النار. أما أهل القبلة والموحدون من الأمم فإنهم يمرون عليه على قدر أعماله، منهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح المرسل، ومنهم من يمر كأجاوز الخيل، ومنهم من يركض ركضا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا وهناك السلاليق تقصف الناس الذي يعني حكم الله عز وجل ان يدخل النار تقصفه وهذا الخلوق ثم يلقى في النار على قدر عمله ثم هذا الموحد ثم بعد ذلك الله عز وجل يخرجه منها باذنه سبحانه وتعالى لترون اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية داعية إلى محاسبة كل امرئ نفسه أن يحاسب المرء نفسه من هذا النعيم الذي هو فيه نعيم الدنيا من مأكل من مشرب من ملبس من بيت كثير من راحة نفسية من أي نوع من أنواع النعيم فإنه سيسأل عن هذا النعيم. يسأل عن ماذا؟ يسأل عن شكر هذا النعيم الذي أعطاه الله عز وجل إياه. فقيامك بالعمل الصالح هذا شكر لله عز وجل، قولك الحمد لله والشكر لله هذا شكر لله عز وجل، إقرارك واعترافك بأن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى هذا شكر من الله سبحانه وتعالى. نتأمل في هذه الآية خاصة الأخيرة حتى نكون على حذر وأن نكون على رجاء. المؤمن بين خوف ورجاء في سيره في هذه الدنيا إلى الله والدار الآخرة، وعنوان هذا عنوان خوفه ورجاءه محبته لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات اليسيرات ونفعنا بالكتاب العظيم وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.